بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ah! Lord. كيف يؤمن يحاربون الله ورسوله علينا القارئ الشيخ محمد محمد الليثي ما تيسر من سورة المائدة. صوت العالم.